بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل الشروع بدرس اليوم، مرت علينا مسألة في الدرس الذي في درس أمس، في درس أمس وفيه نعم، ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. قال: ومن وضأه غيره بإذنه ونواه هو صح وكره كما تقدم. قال: إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. الإكراه بحق مثل أن يكره قنه عبده أن يوضئه، هذا إكراه بحق. قال: وكذا الغسل والتيمم. هذا هو المذهب، وهذا له صورتان. الصورة الأولى وهي المذكورة هنا المباشر، يعني يأخذ الماء هكذا ويغسل وجهه. فإن كان مكرها المذهب أنه لا يصح، المذهب أنه يعني إذا كان مكرها ما هو اللي توضأ، إذا كان مكرها اللي توضأ واضح، إذا كان مكرها لأنه ما له نية وهو مكره، إلا أن يكون نوع مع الإكراه. الكلام هنا في الذي أكره، الذي يعني يخدم، تكون أوضح العبارة، يخدم يوضئه. فإذا جاء رجل وأكره شخصا أن يوضئه، يغسل وجهه ويديه وهكذا يوضئه وهو جالس هكذا، قد يكون مريضا معذورا أو غيره، فهذا إن كان مكرها بغير حق فلا يصح المذهب. إن كان بحق قلنا يصح مثل القن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المكره مجرد صاب، يصب الماء فقط، يصب الماء فقط، فهذه صريح الإقناع أنه لا يصح، صريح الإقناع أنه لا يصح. ووافقه أيضا يعني على هذا الشيخ المحقق النجدي بن قايد رحمه الله، قالوا: لأن أول ما يصب الماء، أول ما يصب الماء يصل إلى العضو فيه إكراه، أما الباقي فيه كأنه إناء لكن فيه جزء فيه يعني إكراه فلا يصح. يقول فلا يصح، ما يكون يعني هنا أمر خارج، هذا أمر داخل في الوضوء الصبه الأولى. هذا صريح الإقناع أن حتى الصاب، حتى الصاب إذا كان مكرها لا يصح. والذي تقتضيه قواعد المذهب كما ذكر شارح المنتهى، فكلام شارح المنتهى في الصاب وليس في الذي يعني كما توهمه العبارة في درس أمس، ليس في الذي يباشر. الذي يباشر المذهب فيه نعم، وقواعد المذهب أنه أنه لا يصح. أما الصاب فيقول صاحب المنتهى هذا مثل الإناء، مثل الإناء، حتى لو في أول جزء هذا جزء يسير. نعم، هذا ما أحببت أن أوضحه. بارك الله فيك، تفضل اقرأ. الله عليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخفة خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المؤلف: إذا لبس ذلك، يعني يشترط أن يلبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا في الخفين وفي العمامة وفي الخمار وفي الجبيرة، كلها في المذهب لا بد أن تلبس بعد كمال الطهارة، لا بد أن تلبس بعد كمال الطهارة. والمراد بالطهارة هنا، لأن عندنا عبارة كمال هذه توضح إن شاء الله. عندنا عبارة الطهارة، فالمراد بالطهارة هنا طهارة الماء، طهارة الماء. فطهارة التيمم إذن لا يبنى عليها، لا يبنى عليها. يعني لو أن رجلا تيمم فلبس خفيه، تيمم فلبس خفيه، ثم بعد ذلك أحدث وقال أريد أن أتوضأ، الماء موجود، أقول لابد أن تغسل رجليك، لأن هذه الطهارة ليست طهارة، نعم ليست طهارة ماء. إذن المقصود بالطهارة التي هي شرط في اللبس طهارة الماء، هذا أولا. ثانيا، لا فرق بين أن يكون يعني عليه حائل يمسح عليه أو لا، حتى لو كان عليه حائل، يعني رجل توضأ وفي يده كسر فمسح على الجبيرة وغسل رجليه ولبس الشرابات، له أن يمسح على الشرابات، لأن هذه طهارة، هذه طهارة كاملة، ويعني رفع فيها رفع للحدث، حتى لو كان في يده جبيرة. هذا معنى قوله ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. لو أن رجلا توضأ، توضأ للصلاة وفي يده جرح أو جرح في يده، فمسح عليه، الجرح مكشوف، فمسح على الجرح، مسح على الجرح، ثم غسل رجليه ولبس الشرابات، له أن يمسح على الشرابات، يعني هذه طهارة، هذه طهارة. وأما عبارة بعد كمال الطهارة فمعناها أنه لا بد أن يكون لبسه للخفين بعد كمال طهارته وتمامها. فلو أنه غسل الرجل اليمنى، الرجل اليمنى توضأ يعني غسل الرجل اليمنى، ثم لبس الجورب أو الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب، فليس له، نعم فليس له أن يمسح. ما الحل؟ نقول اخلع الجورب الأيمن ثم عد فالبسه قبل أن تنتقض هذه الطهارة، اخلعه ثم البسه، لأنه إذا خلعه ثم لبسه يكون لبس بعد كمال الطهارة. أيضا من فروعها قال، تفضل. الله عليك. قال فلو غسل، قال ولو نوى جنب خفى حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخفة ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس الإمامة. يعني مسألة مسألة، لو نوى جنب رفع حدثيه، يعني نوى رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وغسل رجليه، غسل رجليه، الرأس باقي، ما غسل الرأس، ما غسل الرأس، غسل جميع البدن من هنا وغسل رجليه ثم لبس الخفة، ثم لبس الخفة، باقي غسل الرأس، خرج وغسله، يعني قد تغسله امرأته أو غسله. الآن لبس الخفين قبل أن تتم الطهارة، قبل أن تتم الطهارة، فلا فليس له أن يمسح. ماذا يفعل؟ يخلع، يخلع الخفين ثم يعود فيلبس الخفين قبل أن يحدث. نعم، صلى الله عليه. قال أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه. هذه كذلك، هذه فرق، هذه لكن في العمامة، العمامة لابد أن تلبس كذلك في المذهب بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. هذا الرجل، هذا كثير يقع، مسح رأسه، لما مسح رأسه لبس العمامة ثم غسل رجليه، الآن لبس العمامة قبل أن تتم الطهارة، نقول ليس لك أن تمسح. قال ماذا أفعل؟ نقول اخلع العمامة ثم البسها مرة أخرى قبل أن تحدث، قبل أن تحدث. قال أحسن الله عليك. قال أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم. فإن خاف نزعها تيمم. وشيخ الإسلام هو رواية عن الإمام أحمد يرى أن هذا ليس بشرط الذي هو كمال الطهارة. فشيخ الإسلام ورواية عن أحمد يرى أنه لو لبس الخف الأول ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الآخر فلا مانع. قال هنا أو تيمم هنا ولبس الخف، تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح يقول ولو جبيرة. التيمم هنا طهارة بالتراب فلا يبنى عليها، لا يبنى عليها، يقول ولو جبيرة. والمذهب أن الجبيرة لا بد أن تلبس على طهارة، أن الجبيرة لا بد أن تلبس على طهارة. وعن أحمد رواية صوبها صاحب الإنصاف أن الجبيرة لا يشترط لها ذلك، وهذا أصح لأنها محل ضرورة، يعني الرجل يذهب إلى المستشفى ما يكون عليه طهارة ويلبس يوضع عليه جبيرة، فلا يشترط على الصحيح. قال هنا فإن خاف، الرجل ذهب إلى المستشفى وألبسوه جبيرة وهو محدث أو عليه طهارة تيمم ووضعوا عليه الجبيرة، الآن الجبيرة لم تلبس على طهارة، فما الذي يترتب؟ نقول له انزعها. فقال أخاف نزعها، فنقول إذن تيمم، ما يمسح عليها، يتيمم كما تقدم في مسائل مشابهة. نعم أحسن الله إليك. قال ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذر تيمم الذي به سلس بول أو نحوه مثل الاستحاضة أو من به ريح متجددة، يعني فيه سلس بول ونحو سلس البول، فإذا توضأ يلبس الخفين مثل غيره ويمسح، فهذه طهارة في حقه، حتى ما يظن ظان أن الذي به سلس بول ليس له أن يمسح على الخفين، هو كغيره. نعم صلى الله. قال لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. نعم يقول فإن زال عذره، انقطع عنه سلس البول، زال العذر، فيلزمه الخلع حتى لو كانت المدة باقية في الخف، يلزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء، لأنه يعني إنما رخص له حال سلس البول، أما وقد زال عنه السلس فيلزمه أن يتوضأ وأن يغسل رجليه، وعلى ذلك فلا بد من خلع الخفين إذا زال عنه العذر. نعم إذا ذهب عن قلت الآن أنا شفيت لكن علي وضو سابق وعلي خفان، فالمذهب عليها أن تتوضأ مثل المتيمم إذا وجد الماء. نعم شيخ الله يحفظك، المسألة لها أنت، مسألة من به الذي به سلس بول له أن يمسح أولا على الخفين ما دام السلس موجودا فله أن يمسح، نعم فله أن يمسح على الخف كغيره، لكن لو زال عنه العذر شفي أو المستحاضة زالت عنها الاستحاضة وشفيت وعليها وضوء سابق قالوا هذا الوضوء بطل، لأن الوضوء مبيح مثل التيمم، وضوء من به سلس بول مبيح كالتيمم، وعلى ذلك فيلزمه أن يتوضأ ومن ذلك أن يخلع الخفين ويمسح عليهم، وأن يخلع الخفين ويغسل رجليه ثم يلبس الخف إن شاء يمسح بعد ذلك. واضح؟ واضح، الله عافية. بسم الله عليك. قال: ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. هذا رجل مسح في سفر، المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، وأقام وصل إلى بلده، وصل إلى بلده، يقول: أنا لي 24 ساعة وأنا أمسح، بقي لي يومان لو أني في السفر. نقول: لا، الآن أنت الآن مقيم وقد مضت 24 ساعة فانتهى المسح. لو قال: لا، أنا مسحت مثلا في الرياض الصباح والآن أنا في حائل مساء، نقول: كمل كأنك مقيم، احسب الماضي وكمل 24 ساعة. نعم، سأل الله عليك. نعم. قال: أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. نعم، هذا رجل مسح في حال، هو من أهل حال، توضأ فمسح الخفين، يعني أحدث فمسح ثم سافر، لا يمسح 3 أيام، يمسح يوما وليلة، يعني ما كأنه سافر، ما دام أنه مسح في بلده تغليبا لجانب المنع، تغليبا لجانب الحظر. نعم، صلى الله عليه. قال: أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. نعم، يقول: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه، نعم، فمسح مقيم، يعني يمسح مسح مقيم. كيف شك في ابتدائه؟ يعني شك في ابتداء المسح، يقول: أنا ما أدري، أنا الآن مسافر، ما أدري أنا مسحت وأنا في حائل أو ما مسحت إلا وأنا مسافر. لو علمنا أنه ما مسح إلا وهو مسافر فهذا يمسح مسح مسافر، لكن يقول: أنا أشك. فما دام يشك فيمسح مسح، نعم، مسح مقيم. ويصح أن تكون العبارة: فمسح مقيم، يعني فيمسح، أي فيمسح مسح مقيم. نعم، صلى الله عليه. قال: وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. نعم، الآن هذه مسألة، هذا رجل غسل رجليه ولبس الخفين وهو في بلده، في بلده، بلد الإقامة، ثم أحدث ثم سافر ولم يمسح. نعم، فما الذي يمسح؟ يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح في السفر. لكن قياس المذهب، ماذا تقولون في قياس المذهب؟ ايش مر علينا في الحساب؟ هل يبدا من الحدث الحساب؟ حدث يا شيخ، من الحدث، من الحدث يا شيخ، يبدا من الحدث، من الحدث. نعم، ف يعني قد يقول قائل ان القياس، قياس المذهب، ما دام يبدا بالحدث خلاص، ما دام المده حسبت فيمسح مسح، نعم، مسح مقيم لانه احدث وهو مقيم، لكنهم اعتبروا المسح هنا، ولذا هذا يقوي الرواية التي تقدمت. تقدم لكم أن هناك رواية عن أحمد أن الحساب يكون من المسح بعد الحدث. نعم، تفضل. ألا يقال أن هذا على القياس شيخنا؟ لأن المسح إلى الآن لا زال معلق ابتدائه على الحدث، أما المدة فارتبطت في المسح. هل هو لأننا إذا حسبنا، إذا كان الحساب من الحدث، إذا كان الحساب من الحدث هو مسح بالسفر أو مسح الحضر، لأنهم هم ما جعلوا المسح داخلا في الحساب عندهم من الحدث، الحساب عندهم من الحدث. فالذي يقتضيه النظر أنه ماذا أن ابتدأنا الحساب، يعني اللي بيقول أحدث الساعة مثلا 6 صباحا ثم إنه سافر قبل الظهر، قبل الظهر ومسح الساعة 4 عصرا وهو مسافر، كم بين الحدث وبين الآن؟ 10 ساعات. العشر ساعات هذه محسوبة في مسح المقيم، يعني مضى له 10 ساعات. فكان القياس نعم أن يقال إنه يعني إنه بقي، لأنه شرع في المدة، حسبت عليه المدة، لكنهم علقوا الأمر باعتبروا المسح، لأن المسح نعم هو يعني العمل، يعني هو شروعه في العمل، يعني إنما يعني لما مسح انتفع الآن، ها يعني انتفع بهذه الرخصة. نعم، فالقياس الذي يظهر لي أن القياس أن يكون هذا من الحدث. نعم، لكن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وأنه يحسب من المسح للمسافر. أما إذا كنا نرجح نعم الرواية المتقدمة فهذا ظاهر، يعني يمشي مع الرواية المتقدمة. نعم، أما إذا أردنا أن فما يكون هذا إلا بتكلف، يعني التعليل لا يخلو من تكلف. نعم، حسن الله عليك. قال ولا يمسح. نعم، حسن الله عليكم. نعم، أظن يا شيخنا أن المذهب خصصوا هذه السورة لأنها نقل الإجماع عليها. إيه نعم، يعني نعم، فكل الإجماع عليها يعني جعلهم يقولون بهذا، وهذا يعني يقوي أهل أن نقول يعني هم أخرجوها من القياس، يعني لأن المذهب مبنى على مسائل الاحتياط. نعم، فهنا الإجماع منعهم، يعني إذا يعني كان الإجماع يعني ثابتا فالإجماع منعهم يعني من هذا، لكن هذا يبقى وإن كان الإجماع، لكن القياس يقتضي المشي على طريقة واحدة فيها. نعم، شيخ الله يحفظكم، بس هل ممكن يقال أن القياس هو أيضا مدة تبدأ من الحدث، لأنه هنا ربطوها في ابتداء المدة في الحدث، فلم يعني لم يناقضوا في الصورة الأخرى، في الصورة الأخرى علقوا ابتداء المدة من الحدث، وهنا أيضا علقوا ابتداء المدة من الحدث. أما مدة المسح هل هي يومين أو ثلاث مسح أو نعم لا أو ثلاث مسح؟ هم لا شك أنهم يعني المدة اعتبروها من الحدث باقية، وما يقولون أنه يبتدي، لكن هنا هذا القياس لا، صار فيه تلفيق الآن، واضح؟ يعني الآن مضت مدة له في حال الإقامة، قد تكون مثلا 20 ساعة أو 10 ساعات مضت من مدة الإقامة، ثم نقلناه إلى السفر، ثم نقلناه إلى السفر، صار فيها تلفيق، واضح؟ إيه نعم واضح. خلنا أما يعني أما كون المسألة يعني المسألة هنا أنه يبنى على الحدث، فهذا نعم يبنى على الحدث، يعني المدة إذا كان مضى 10 ساعات فهم يحسبونه، لكن نقول إن القياس أن تكون مدة إقامة، منعه من القياس الإجماع الذي ذكره أحدكم، يراجع الإجماع، إذا ثبت مثل هذا الإجماع هذا منعه، لكن يبقى نعم أن هذا يدل على قوة الرواية الأخرى، هذا واضح؟ لأن الاعتبار فيها بالمسح في كل حال. نعم طيب تفضل. سن الله عليك. قال ولا يمسح قلاء نساء جمع قلن سوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. دنيات بالتشديد، القضاة والنوميات أو النوميات يعني للنوم، هذه للنوم تتخذ للنوم النوميات، يعني قلنسوة كبيرة. أنا أرى أن أشبه ما يكون في الموجودة الآن في بلاد روسيا وغيرها، يلبسون يعني قلنسوة تحتاج إلى أن تدخلها من هنا ومن هنا ومن هنا وقت، يعني أشبه ما تكون بلبس الجورب، ما هي مثل الطاقية تضع هكذا وينتهي. الطاقية ما في إشكال فيها. لذا من أهل العلم من يرى أن القلنسوة في آثار الصحابة أن القلنسوة يجوز المسح عليها لأنه يشق نزعها، يشق نزعها. إذن المذهب أن القلنسوة هذه لا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها. نعم نعم. سلام الله عليك. قال ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها، لأن اللفافة ثبتت بالشد ما هو بنفسها، ما هو بنفسها. فاللفافة في المذهب كذلك يعني لا يجزئ المسح عليها، لو لف رجله بخرقة مثل الشراب لكنها خرق هكذا أو بجلد أيضا مثل الجورب، فالمذهب أنه لا يجزئ نعم المسح عليها. نعم صلى الله عليه. قال ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح كما تقدم. هذه داخلة في المسألة السابقة، ما يسقط من القدم أو الخف الذي يرى منه بعض القدم أو يرى منه شيء من محل الفرض، نعم، فهذا لا يجزئ المسح عليه، يعني لا يجزئ المسح عليه لسعته أو لصفائه أو لكونه مخرقا، نعم، ولو كان الخرق يسير كما تقدم تقريره. نعم صلى الله عليه. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على إفافة. نعم نعم. وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. يقول هنا فإن لبس خفا على خف، خف على خف، فوق خف أو جورب فوق جورب قبل الحدث لا بعده، بعد الحدث نعم ما المسح للتحتاني، ما يمسح أبدا على الفوقاني بعد الحدث. يعني رجل توضأ ولبس، نقول المتصور عندنا لبس الجوارب الشرابات، توضأ ولبس الجوربين وقبل أن يحدث أول حدث ما أحدث، لبس جوربا فوقه فله أن يمسح على الجورب الفوقاني، وله أن يدخل يده ويمسح على الجورب الذي تحته، الجورب الذي تحته. وهنا قال إذن هذا قبل الحدث، أما بعد الحدث فأنا لا أثر له بعد الحدث. يقول ولو مع خرق أحد الخفين، ولو مع خرق أحد الخفين، لو كان أحد الخفين مخرقا الآخر سليم، ولو كان مع كون أحد الخفين مخرق، يعني الفوقاني مخرق أو التحتاني مخرق. قال فالحكم للخف الفوقاني يعني بالمسح، ويجوز أيضا أن يدخل يده ويمسح على التحتاني فيلغي حكم الفوقاني. قال وكذا لو لبسه على لفافة، لو أنه وضع لفافة تحت، لفافة تحت فيمسح على هنا الفوقاني فقط، اللفافة لتحت هذه ما يمسح عليه لأنها لا تصلح للمسح، لكن يكون الحكم هنا للفوقاني. وإن كان مخرقين جميعا يعني لفوق ولتحت، إن كان مخرقين فهذا نعم لا يمسح، فهذا لا يمسح، لم يجز المسح، يعني لابد أن يكون أحد الخفين سليما من الخروق. قال وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. إن جاز بقيد تقدم، وهو إن كان صالحا للمسح. قال وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. نعم، يقول وإن أحدث، الآن لبس التحتاني ثم أحدث ثم لبس بعد الحدث الفوقاني، هذا كما تقدم في العبارة السابقة. قال قبل مسح التحتاني أو بعده، مسح ما له أثر، الأثر للحدث. إذا لبس التحتاني فأحدث ثم لبس الفوقاني ثم لبس وما مسح، يقول التحتاني هذا ما مسحت عليه أبدا، ما له أثر هذا، ما دام أنه أحدث ثم لبس الخف الآخر بعد الحدث فهذا نعم فهذا لا يمسح أبدا على الفوقان. إذن الفوقان متى يمسح عليه؟ بالقيد الذي تقدم، وهو قوله قبل الحدث. فالكلام المؤلف هنا شرح لهذا القيد الذي ذكره الماتن. نعم. قال ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، أي لأنهم جعلوا الحكم الآن للفوقاني، وإن أجازوا المسح على التحتاني إن كان صالحا، هذا كله إذا كان قبل الحدث. لكن لو نزع الفوقاني، شال الخف اللي فوق، وجد دفعا وشال نزع الخف الأعلى، قالوا ما يمسح الآن على الأسفل، ما يمسح على الأسفل ما دام مسح على الأعلى، ما دام مسح على الأعلى لازم نزع ما تحته، لازم ينزع. لماذا؟ قالوا لأن الذي مسح عليه قد زال، الذي مسح عليه قد زال، والرخصة تعلقت بالخفين الأسفل والأعلى، الأسفل والأعلى، فيكون هذا كانكشاف القدم، كما لو أن القدم انكشفت. ولذا عن أحمد رواية اختارها الجد أنه لا يلزمه نزع نعم التحتاني، وأن له أن يمسح التحتاني، وهذا أصح. نعم، هذه واضح لكم هذه المسألة؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخ. المسألة من جهة التصور مشكلة أو واضحة؟ شيخ أحسن الله عليكم. نعم. قياس المذهب كذلك، إذا كان يبتدئ مدة المسح، يبتدئ مدة المسح بالحدث، ألا تخرج هذه المسألة على ذلك؟ يعني يكون ليس من اضطراد المذهب أيضا في هذه المسألة، يعني إذا كان المذهب اعتبر المسح، اعتبر عفوا الحدث بداية للمسح، فما الحاجة لاعتبار المسح على الفوقاني؟ فقياس المذهب هنا أيضا أن يعتبر المسح على التحتاني بعد نزع الفوقاني، ليس كذلك؟ قياس المذهب كيف قياس المذهب هنا؟ أنا أقول قياس المذهب هنا أن المذهب اعتبر بداية المسح في الحدث في المسح بالحدث إيه. بس هذه الأمر ما لها صلة ب يعني بالمدة، ما لها صلة هذه بالمدة. نعم هنا الآن يعني لأن الآن أنت حتى الآن على القول الرواية الأخرى، الآن الرواية التي يقول التي تقول أن الحساب بالمسح، أن الحساب بالمسح، المسألة هذه عندهم جارية حتى الذين يرون الحساب بالمسح، هذا واضح؟ واضح صلى الله عليه. حتى الذين يرون المسح أن الابتداء بالمسح بعد الحدث يعني ما يجيزون المسح على الخف الفوقاني إذا لبسه بعد الحدث حتى وإن لم يمسح، واضح؟ واضح صلى الله عليه. إيه بارك الله فيك يا شيخ. لو تعيد المسألة الأخيرة لها أنت شيخ. إيه أنا يهم التصور. طيب التصور الآن، التصور هم الآن قالوا رجل لبس الخف وقبل الحدث لبس فوقه خفا هكذا، ثم جاء ومسح على الخف الأعلى، جاء ومسح على الخف الأعلى، له أن يدخل يده ويمسح على الأسفل ما دام الأعلى موجودا، لكن لو خلعه خلع الخف الفوقاني بعد أن مسح عليه، قالوا يخلع الذي تحته، يخلع الذي تحته، لابد أن يغسل رجليه، يعني إذا خلعت الجورب الثاني اللي فوق وقد مسحت عليه فقالوا لابد أن تخلع الذي تحته، لابد أن تخلع الذي تحته. لماذا تخلع الذي تحته؟ لهذه العلة التي ذكروا، قالوا لأن الرخصة تعلقت بهما جميعا، تعلقت بهما جميعا، فكان هذا كما لو انكشفت القدم لأن محل المسح قد زال. لكن هذا التعليل ما يظهر أنه قوي، ولذا الرواية الأخرى أظهر التي اختارها المجد. واضح هذا؟ واضح، جزاك الله خير. يعني الصحيح أنك لو خلعت الفوقاني التحتاني واضح حتى على السنة، أدخل على طهارة، فما الذي يمنع المسح عليه؟ هذا واضح؟ واضح، جزاك الله خير. بارك الله فيك، صلى الله عليه. قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص يعني ذلك. يسرني وأستفيد، يعني إذا يعني الواتساب موجود يمكن تأخذونه من المشرف، يعني أي شخص يعني يكون عنده فائدة أو إشكال أو شيء يرسله يعني إذا تيسر في الدرس، لكن إذا كان يطول أو شيء من هذا أو اطلع عليه بعد ذلك فلا مانع أن يرسل هذا ويعني ينظر فيه ويعلق عليه إن شاء الله. نعم. الله يحفظه. قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. نعم يختص هذا بدوائرها. نعم يقول المسح يمسح أكثر العمامة، أكثر العمامة يمسح ويختص بالدوائر، هذه الدوائر. نعم الوسط هذا ما يمسح، هذا عنده مثل أسفل الخف، هذا الوسط عنده مثل أسفل الخف، يختص هذا بماذا؟ بكورها دون وسطها. نعم صلى الله عليه. قال ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. ظاهر قدم الخف الظاهر، أما الباطن نعم فلا يمسح، بل لا يعني لا يسن. نعم ولا يجزي. نعم صلى الله عليه. قال وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزأه. يقول يمسح رجله اليمنى باليد اليمنى هكذا من أطراف الأصابع، واليسرى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه يعني في المسح، هذا المذهب، وكيفما مسح أجزأه. نعم صلى الله عليه. قال: ويكره غسله وتكرار مسحه. يكره تكرار المسح كما يكره تكرار مسح الرأس. نعم صلى الله عليه. دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزئ ولو اقتصر عليه. عندك ولو؟ عندي لو. قال: ولا يجزئ لو اقتصر عليه. نعم، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ، يقول لو اقتصر عليه. نعم أحسن الله عليك. قال: ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. الجبيرة لها عدة فوارق، تقدم ثلاث فوارق، هذا الفارق الرابع. تقدم لكم أنه إلى حلها، وأنها لا تؤقت، وعلى المذهب على خلاف المذهب. فرق الرابع وهو أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة، هذا على خلاف المذهب. والرابع هنا أنه يجب مسح جميع الجبيرة. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة. شوف الآن الرأس اشترط في الذي يبرز منه أن يفحش، يعني أن يكثر فحش كثر. أما الخف فلو ظهر شيء يسير، حتى لو لم يفحش تقدم أنه حتى لو كان بقدر مكان الخرز. نعم، فالرأس إذا فحش الخارج، مثلا قال كذا فحش برز هذا، فعليه أن نعم فلا يمسح عليها. نعم. أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. نعم، لابد أن يستأنف الطهارة. نعم. المذهب ينتقض الوضوء، هذا هو المذهب. يعني المذهب لو خلع الخف أو بدأ شيء من القدم أو بدأ شيء من الرأس انقطع وضوءه، انتقض وضوءه. نعم أحسن الله عليك. قال: فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح. هذا الرجل تطهر، غسل رجليه ولبس الخف ولم يحدث، ما أحدث، خلع الخف ثم عاد فلبسه. الآن لبسه الآخر له، هل لبسه على طهارة ماء؟ لأنه ما أحدث. وخلعه كذلك له لا ينقض الوضوء، لأنه لم يكن قد أحدث. هذا واضح لكم؟ يعني رجل توضأ مثلا الآن، توضأ ولبس الخف قبل أن يحدث، قال فيه دفء وخلع الخف، الوضوء باق لأنه ما أحدث. أما لو أحدث ثم خلع الخف بعد الحدث فالمذهب تبطل طهارته، وعليه أن يستأنف الطهارة. شيخ الإسلام اختار خلاف ذلك كما هو معلوم. نعم نعم صلى الله عليه. قال: أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أخرى. هذه أيضا مسألة أخرى، إذا تمت الطهارة في المذهب بطل الوضوء، وهذا أيضا يخالف فيه شيخ الإسلام وجماعة، لكن هذا هو المذهب والأكثر من أهل العلم. يعني إذا مضى يوم وليلة ما نقول انتهى المسح فقط، لا، المذهب بطل الوضوء. يعني مضى أحدث ساعة السادسة صباحا، السادسة صباحا من غد يقول علي وضوء الفجر، نقول لا، انتهى وقت المسح فانتهى الوضوء. نعم صلى الله عليه. قال ولو في صلاة، لأن المسح حتى ولو كان في صلاة بطل الوضوء، بطل الوضوء. صلى الله عليه. قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. والطهارة ما تتبعض، هذا هو تعليل المذهب. فإذا يقول زال خلع أو انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح بطلت الطهارة في الجميع. قالوا ومن شك في بقاء المدة، هذه من المسائل، من شك في بقاء المدة يقول ما أدري المدة باقية أو لا، فالمذهب لم يمسح، لا يعني لا يمسح، انتهى. فإن مسح خالف ومسح، وهو شاك في المدة وخالف ومسح، يعني هو المسح الآن يعني لا يمسح، لكن قالوا لو مسح ثم تبين له أن المدة باقية فالمسح يجزي، المسح يجزي لأنه تبين له بقاء المدة. لكن لو صلى في حال الشك نعم فلا يؤثر، فصلاته غير صحيحة. أوضح هذا، رجل يقول ما أدري يمكن باقي ساعة وينتهي الوقت، لكن الوالد غائب عني هو اللي يضبط لي الوقت، لكن أنا بتوضأ وبمسح ولا جاء أسأله، نقول ليس لك أن تصلي في فترة الشك هذه، الصلاة في فترة الشك هذه باطلة. قال أنا بمسح وانتظر، جاء الولد وقال نعم مسحك صحيح والوقت باقي، قالوا يجزئ المسح، لكن لو صلى في فترة الشك يعني فلا تصح الصلاة وعليه نعم وعليه أن يعيدها. طيب ونقف عند هذا القدر. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم.